بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي أقمني في أهلي ولايتك مقاما من رجى الزيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولهل بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاحي أسمائك. لقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الحب في قلب العبد إنما يكون محفوف بحبين من الله سبحانه وتعالى، ويسمى بالحب الابتدائي والحب الجزائي. وكان نتيجة الحب الجزائي بعد أن يتصف العبد ويتخلق بأخلاق الله ويتبع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله سبحانه وتعالى بهذا الحب يغفر للعبد ذنوبه ويثيبه ويتولى أمره، فيكون وليه ويقربه قاب قوسين أو أدنى، فيتدلى ويتدلل على الله سبحانه وتعالى، فيكون خليفة الله ومظهرا لأسماء الحسنى وصفاته العليا، وتكون همته العالية حينئذ في روح نجاح أسماء الله، فيكون سمعه سمع الله، وبصره عين الله، ولسانه لسان الله، فلا ينظر إلا بنور الله، ولا يتكلم إلا بكلام الله، ولا يسمع إلا بإلهام من الله سبحانه وتعالى. ويتم هذا المقام العظيم عند تقرب العبد إلى ربه بإتيان الفرائض ثم إقامة النوافل، كما في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، فيكون العبد مجاهدا في سبيل الله بالجهادين الأكبر والأصغر. والله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما أكثر النصوص من القرآن الكريم والسنة الشريفة في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. ومن أحب الله بالحب الجزائي فإنه يأنس به أولا ويستوحش من الناس ثانيا، كما ورد عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: من أنس بالله استوحش من الناس. ولكن لا يعني هذا على أنه يعتزل الناس، بل على أنه يكون مع الناس في خدمة الناس، لأنه خير الناس من نفع الناس، إلا أن قلبه مع الله سبحانه وتعالى. فكن مع الناس ولا تكن معهم، كن مع الناس بجسدك وبدنك ولا تكن مع الناس بقلبك وبروحك، بل روحك تكون مع روح الله سبحانه وتعالى، لأنها من روح الله، ونفخت فيه من روحي. والأنس بالله من أهم ما يطلبه السالك إلى الله سبحانه وتعالى، والعارف بالله والمناجي إياه والذي يندبه ويدعوه، ويكون بالأنس في ديمومية الذكر والحضور الإلهي، وتتجلى الأسماء الحسنى فيه حتى يكون مرآة لجمال الله، لكمال الله، لجلال الله، كما ورد في الحديث الشريف: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. فيقول المناجي في هذه المناجات الشعبانية: إلهي وألهمني ولهل بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاحي أسمائك. ربما يكون المقصود من همتي في روح نجاحي أسمائك أنه هذه الهمة التي تكون عندي في طاعة الله يكون منشأها هو الروح والريحان بنجاح أسماء الله وتجسد وتمثل أسماء الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الهمة من المحل القدسي لله سبحانه وتعالى. إلهي وألهمني ولهل بذكرك إلى ذكرك. وربما يكون المعنى أعمق من ذلك عرفانا: وهمتي في روح نجاحي أسمائك. بأن يكون المراد وهمتي في روح نجاحي أسمائك أنه أنا الذي أكون مرآة لنجاح الأسماء الإلهية ومحلا للقدس الإلهي، فتكون همتي أن الله سبحانه وتعالى يستخلفني في مقام الأسماء والصفات، فأكون مظهرا لأسماء الله. ورد في الحديث الشريف أن لله سبحانه وتعالى 4000 اسما، والاسم إما مأخوذ من حيث الاشتقاق من سموة بمعنى العلو والسمو، وإما مأخوذ من وسم بمعنى العلامة. فالاسم يدل على المسمى، ومن وراء الاسم المعنى والمسمى. فالله سبحانه وتعالى له 4000 اسم، 1000 اختص به نفسه فلا يعلم تلك الأسماء إلا هو، و1000 من هذه الأسماء علم نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعلم هذه الأسماء إلا الله والرسول الأعظم، وال1000 الثالثة علمها الأنبياء والمرسلين، وال1000 الرابعة علمها الناس. فما بين الناس من أسماء الله إنما هي عبارة عن 1000 اسم. 99 من هذه الأسماء ذكرت في القرآن الكريم وتسمى بالأسماء الحسنى لأنها ذكرت في القرآن الكريم، ومن أعدها كان من أهل الجنة، يعني من تمثلت هذه الأسماء فيه كان من أهل الجنة. والجامع لكل هذه الأسماء الحسنى كلمة الجلالة، وهي الله جل جلاله، والذي ينوب اسم الجلالة هو الرب. فكل الأسماء ترجع ابتداء إلى اسم الجلالة ثم ترجع إلى اسم الرب، فالرب في مقام الأسماء يكون نائبا عن اسم الجلالة. والإنسان الكامل تتمثل الأسماء الإلهية فيه، وأكمل الناس وأشرف الخلق هو الرسول الأعظم، فهو الذي يمثل اسم الجلالة. كما أن النفس نفس النبي وخليفة النبي وأفضل البشر هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فيكون خليفة النبي ونائب النبي ونفس النبي بآية المباهلة، فيكون مظهرا لاسم الرب، بمعنى أنه كما أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين ويربي الخلق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، بعلمه وقدرته، بجوده وكرمه، كذلك الإنسان الكامل يكون مربيا للخلق بتربية الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث الشريف: نحن صنايع الله والخلق صنايعنا، يعني نحن قد ربانا الله سبحانه وتعالى ونحن نربي الخلق وننقل العلم الإلهي إليهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.